فتحك طه بيحلالي واني مشتاق النظرة عسى ألقى أمالي غالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي واني مشتاق النظرة عسى ألقى أمالي غالي حلب تراب العيون بالمدينة ريتني كون كحلب تراب العيون بالمدينة ريتني كون أنا بالمدينة ريتني كون كحلب تراب العيون بالمدينة حلب تراب العيون وحملي عنك تافيهون شوف النور المتلالي غالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي مشتاق النظرة عسى ألقى أمالي غالي حبي لعندك وداني طفي نار أحزاني حبي لعندك وداني طفي نار أحزاني حبي لعندك وداني حبي لعندك وداني طفي نار أحزاني حبي لعندك وداني طفي نار أحزاني حبي لعندك وداني حبي لعندك وداني طفي نار أحزاني حبي لعندك وداني طفي نار أحزاني صفي نفسي الغرقاني وحقق كل اللي ببالي غالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي واني مشتاق النظرة عسى ألقى أمالي غالي ونهجك يا خير الناس على عيني وعلى راسي نهجك يا خير الناس على عيني وعلى راسي ونهجك يا خير الناس نهجك يا خير الناس على عيني وعلى راسي ونهجك يا خير الناس على عيني وعلى راسي ونهجك يا خير الناس على عيني وعلى راسي ونهجك يا خير الناس على عيني وعلى راسي هو سعدي وإيناسي وهو رمز المعالي غالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي غالي غالي غالي مدحك طه بيحلالي واني مشتاق النظر